بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلسنا 17 بعون الله وفضله وكرمه وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي للإمام أبي البركات حافظ الدين النسفي رحمة الله عليه. وهذا الدرس يأتي في سياق حديث المصنف رحمه الله تعالى في تقسيم الألفاظ من حيث الاستعمال إلى الحقيقة والمجاز، والذي ابتدأناه في المجلس المنصرم، وكان فيه تعريف المصنف رحمه الله لكل من الحقيقة والمجاز، ثم ذكر أصول المسائل المبنية على هذا التقسيم وما يتعلق بعموم المجاز. مجلس الليلة إن شاء الله تعالى استمرار لما ذكره المصنف، وفيه بعض مسائل المجاز، أولها الحديث عن طرق الاستعارة أو ما يسمى بعلاقات المجاز، ثم ننتقل إلى بعض مسائل المجاز وقواعده الكبرى في مثل حمل اللفظ على الحقيقة أو على المجاز عند تعذره في الحمل على الحقيقة، والمهجور شرعا كالمهجور عرفا، وبعض القواعد التي يؤصلها المذهب في هذا السياق بناء على تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وطريق الاستعارة الاتصال بين الشيئين صورة أو معنى، كما في تسمية الشجاع أسدا والمطر سماء. نعم، اتفق أهل العلم على أن الحقيقة موضوعة، ولهذا نقول الحقائق ثلاثة: لغوية وعرفية وشرعية. فالحقيقة موضوعة لغة، واختلفوا في المجاز هل هو موضوع أو ليس كذلك، يعني هل هو مما وضعته اللغة أو وضعه أرباب اللسان كما وضعوا الحقائق. المسألة بطريقة أخرى، نحن إذ نقول الأسد حقيقة في الحيوان المفترس، مجاز في الرجل الشجاع، اتفقنا على أن وضع لفظة الأسد للحيوان المفترس حقيقة موضوع لغة، فهل المجاز كذلك موضوع؟ هل وضعت اللغة الأسد مجازا للرجل الشجاع؟ وقل مثل ذلك في كل عبارات المجاز وألفاظه. فهل المجاز موضوع اللغة؟ المذاهب فيه ثلاثة: أولها أن المجاز موضوع كما الحقيقة موضوعة، بالنظر إلى أنه أحد أبواب اللغة وهو من أنواع الكلام، ولأن الكلام منه حقيقة ومجاز، فكما كانت الحقيقة موضوعة فالمجاز أيضا موضوع باعتباره جزءا من الكلام، وإذا افترضنا عدم وضعه فإنه لا يكون من باب اللغة. والفرق بين الحقيقة والمجاز عندئذ أن الحقيقة موضوعة أصلا، والمجاز موضوع فرعا أو تبعا أو طارئا لغير الأصل. هذا أول المذاهب الثلاثة. وثانيها، قال بعضهم المجاز موضوع طريقة لا لفظا، يعني طريق المجاز موضوع أما ألفاظه فليست موضوعة. كيف يعني؟ يعني وضعت اللغة أو أرباب اللسان أو العرب وضعوا الأصل، مبدأ المجاز ما هو؟ أنه عندما يتم اتصال بين شيئين وشبه بينهما يطلق اسم أحدهما على الآخر مجازا. ثم وجدوا هذه القاعدة تنطبق في الأسد بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع، فأطلقوا أحدهما على الآخر. وجدوا أن البحر ينطلق حقيقة كذا ثم يتصل به شيء آخر، وهو السعة في علم الرجل، السعة في كرمه، فوصف بالبحر علما أو كرما. فقالوا في هذا المذهب الثاني المجاز موضوع طريقة لا لفظا، فطريق المجاز هو الموضوع لغة، أما ألفاظه فليست كذلك، لأنه لو كانت الألفاظ موضوعة في المجاز لكان حقيقة، ألم نقول في تعريف الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له؟ فلو قلت في المجاز هو أيضا موضوع لاستوى مع الحقيقة، وهذا تناقض. فإذا أخذوا مذهبا وسطا، وهو أن المجاز موضوع بطريقته لا بألفاظه ومفرداته. الطريقة الثالثة أو المذهب الثالث أن المجاز ليس موضوعا بلفظه ولا بطريقه، لأنه لو كان موضوعا بلفظه لكان حقيقة، وهذا خلاف الواقع. ولو كان موضوعا بطريقه لأدى إلى فساد باب المجاز. كيف؟ قالوا الطريق في المجاز كالعلة في الحكم، فإذا جئنا في القياس وقلنا العلة المنصوصة فالحكم المبني عليها هل يكون منصوصا أو يكون مستنبطا؟ في القياس ما بني على العلة المنصوصة يكون حكما منصوصا. فإذا جئت في المجاز وقلت إن طريقه موضوع لغة، فسيكون الحكم وهو تعدي اللفظ من الحقيقة إلى المجاز سيكون أيضا حقيقة، وهذا إفساد لباب المجاز. هذه تقدمة حتى تفهم منطلقات أهل العلم في التفكير في المجاز وتنزيله من حيث الوضع لغة، هل هو كذلك أو ليس كذلك. إذا فهمت هذا فإن الحديث عن المجاز عند أرباب البلاغة والبيان والمعاني حديث طويل مفرد بمصنفات مستقلة، ويقسمون المجاز باعتبار أنواع العلاقات أو الأسباب إلى أقسام كثيرة تصل إلى 25، وبعضهم يفرع فيصل بها أكثر من هذا. ليس هذا المقصود هنا في الأصول. المقصود هنا في كلام المصنف رحمه الله في قوله وطريق الاستعارة. الاستعارة هنا مطلق المجاز، حتى تفرق بين اصطلاح البيانيين واصطلاح الأصوليين. عند أرباب المعاني والبيان المجاز قسمان، المجاز نوعان، إن كانت العلاقة فيه التشبيه يسمى استعارة، وإن كانت العلاقة غير التشبيه سواء كانت السببية والمسببية أو اللازم والملزوم يسمى مجاز المرسلة. فالمجاز عند البيانيين نوعان، مجاز مرسل واستعارة. لكن هنا لما يقول المصنف وطريق الاستعارة، هو لا يقصد هنا أحد قسمي المجاز عند البيانيين. طريق الاستعارة مقصوده طريق المجاز، فعند الأصوليين هذا الاصطلاح أوسع، يريدون بالاستعارة مطلق المجاز وليس الاستعارة الاصطلاحية لدى علماء المعاني والبيان التي هي قسم من قسمي المجاز، لكنه عموم المجاز كما يريدون. فإذا يقول طريق الاستعارة يعني طريق إثبات المجاز، أن تجد علاقة بين ماذا وماذا؟ بين اللفظ في معناه الحقيقي الذي وضع له في اللغة، وبين المعنى الذي يراد تعدية اللفظ إليه. أنت الآن لما استخدمت لفظة أسد في الرجل الشجاع، لا يمكن أن تفعل ذلك إلا بعلاقة بين المعنى الحقيقي الذي وضع له لفظ الأسد والمعنى الذي تريد نقل اللفظ إليه وهو الرجل الشجاع. فإذا لم تكن ثمة علاقة فهذا استعمال فاسد. كما لو قال إنسان أنا أقول سماء وأريد الأرض، أنا أقول جبل وأريد البحر، فهذه الإطلاقات التي لا تبنى على علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لغو من الكلام ولا عبرة به. هذه العلاقات ما هي؟ وأنواعها كثيرة. ليس المراد هنا في الأصول هو تتبع ما يذكره البيانيون في أنواع العلاقات في المجاز، لا، المقصود هو ذكر أصولها. مهما تعددت علاقات المجاز وأسبابه تعود إلى نوعين كبيرين، الاتصال إما في الصورة أو في المعنى، يعني وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي أو بين الاستعمال الأصلي وما يراد استعمال اللفظ فيه مجازا، لابد أن تكون العلاقة بين الموضعين بين المعنيين إما في الصورة وإما في المعنى. قال رحمه الله وطريق الاستعارة يعني ما يثبت به المجاز، طريق المجاز الاتصال بين الشيئين صورة أو معنى. ما المقصود بالشيئين؟ المعنى الحقيقي الذي أخذ منه اللفظ والمعنى المجاز الذي يراد تعدية اللفظ إليه. الاتصال بين الشيئين صورة أو معنى. لأن كل موجود مصور له صورة يعني هيئة وله معنى، فلا يتصور الاتصال بين شيئين بوجه ثالث. والاتصال صورة يشمل علاقات المجاز المرسل عند البيانيين كلها. وقلنا المجاز المرسل ما هو؟ كل مجاز مبني على غير علاقة التشبيه. فالصورة في هذا الاصطلاح يشمل علاقات المجاز المرسل عند البيانيين. الاتصال معنى يشمل المجاز المرسل، المجاز الاستعارة عند البيانيين المسمى بالتشبيه، لأن التشبيه يحتاج إلى وجه شبه بين الأول والثاني. قال رحمه الله: كما في تسمية الشجاع أسدا والمطر سماء، العلاقة أو الاتصال بين الشجاعة والأسد هل هو صورية أو معنوية؟ هذه معنوية، لأن المعنى في الأسد الشجاعة هو الذي نقل منه إلى الرجل الشجاع. طيب، وتسمية البليد حمارا معنوية كذلك، لأن البلادة هي معنى موجود في اللفظ الأصل ويراد تعديته إلى البليد. طيب، هذا الاتصال في معنى الشجاعة وفي معنى البلادة هو المعنى اللازم المشهور، وهذا قيد مهم عندهم، ليس أي معنى تأتي به. ولهذا يقولون مثلا: البخر وهو رائحة الفم الكريهة الموجودة في الأسد لا تصلح أن تكون علاقة مناسبة، فلا يقال للرجل الأبخري أسد، لأن البخر وإن كان صفة لازمة للأسد كالشجاعة والقوة لكنها ليست مشهورة، فيشترط في الصفة الاشتهار واللزوم أن تكون صفة مشهورة لازمة. طيب، هذا مثال للاتصال بين الشيئين في المعنى. طيب، أما الاتصال في الصورة مثل تسمية المطر سماء، تقول العرب: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم. شو يقصدون؟ أنهم مشوا في المطر وهو منهمر والطريق بينهما كان عامرا بالمطر، يقول: ما زلنا نطأ المطر حتى أتيناكم، ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم. وفي حديث الرجل في ما يريده الفقهاء في مسألة تحريم الغش في البيع، لما أتى عليه الصلاة والسلام إلى صبرة طعام فأدخل يده فأصابت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء وأراد المطر. فهذا استعمال دارج عندهم. ما وجه الشبه بين المطر والسماء؟ نعم، السماء عند العرب اسم لكل ما علاك، ولأن المطر قادم من علو من السحاب سمي سماء. هذا التشبيه أو هذه العلاقة، هذه العلاقة أو هذا الاتصال بين المطر والسماء، هل هو في الصورة أم في المعنى؟ لا، هو في الصورة، لأنه العلو، فكل شيء قادم من علو يسمى سماء. طب على هذا الاتصال إذا كان في الحسيات بهذه الطريقة، الشجاعة والأسد، المطر والسماء، إذا كانت الاتصالات في الحسيات تنقسم بكل أشكالها إلى قسمين كبيرين: اتصال في الصورة واتصال في المعنى، فكذلك الأمر في الشرعيات. نحن في الأصول ماذا يهمنا؟ يهمنا هل تقوم بعض الألفاظ مقام بعض ويترتب عليها أحكامها؟ هذا التقسيم هو المهم في المسألة. فإن كان من قبيل الاتصال صورة أو من قبيل الاتصال معنى، فما المشترط له؟ وهل إذا تلفظ مكلف بلفظ في طلاق وأراد العتق، بعتق وأراد الطلاق، بهبة وأراد الصدقة، بصدقة وأراد الهبة، هل مثل هذه يقوم بعضها مقام بعض، أو تقوم هذه الفواصل حقائق مانعة؟ هذا التقسيم مدخل مهم لبناء تلك المسائل عليها. فابتدأ أولا من مسألة المجاز وحقيقته وصور الاتصال، أو كما سماها طريق الاستعارة بين اللفظ والمعنى، بين لفظ الأسد ومعنى الشجاعة، بين لفظ حمار ومعنى البلادة، بين لفظ المطر ومعنى السماء. هذا الاتصال إما صورة وإما معنى. فإذا فهمت هذا المدخل سيبني عليه هذا الاتصال بنوعيه الصوري والمعنوي فيما يتعلق بالشرعيات. نعم. وفي الشرعيات الاتصال من حيث السببية والتعليل نظير الصورة. هذا وقف وابتداء خلى المعنى. طيب. وفي الشرعيات الاتصال من حيث السببية والتعليل نظير الصورة. ما صنعت شيئا. هو تقول وفي الشرعيات الاتصال ومن حيث السببية والتعليل نظير الصورة. وفي الشرعيات الاتصال من حيث السببية والتعليل الاتصال. لا ما تقف رقم واحد، هذا التعليق لا يغرك، ليس فاصلة. الاتصال من حيث السببية والتعليل. أيوة. نظير الصورة. نعم هذا الخبر، الاتصال مبتدأ وخبره نظير الصورة. طيب والاتصال في المعنى. والاتصال في المعنى المشروع كيف شرع نظير المعنى. أين الخبر؟ نظير المعنى. نعم إذن الاتصال في المعنى المشروع كيف شرع هو نظير المعنى. يقول في الشرع الاتصال من حيث السببية والتعليل هو نظير الصورة. طيب إذن كما أن طريق الاستعارة أو سمه طرق المجاز في الحسيات تعود إلى طريقين كبيرين، هو الاتصال في الصورة والاتصال في المعنى، كما تقول في الشجاع أسدا وفي المطر سماء، فإنك كذلك تقول في الشرعيات، يعني الألفاظ الشرعية. الشرعيات المقصود بها الألفاظ الشرعية، تلك كانت في المحسوسات، ألفاظ لغوية في الشيء المحسوس. نتكلم الآن عن الألفاظ الشرعية، الطلاق، النكاح، عقود البيع، الهبة، الصدقة، هذه كلها عقود تبنى على ألفاظ، تقول بعتك، أعتقتك، طلقتك، هذه ألفاظ ولها حقائق تبنى عليها أحكام في الشريعة. قال في الشرعيات أيضا يوجد اتصال، ففرق في الشرعيات بين المعنى في العلل التي هي في قريبة من هذا وبين السببية والتعليل، فقال الاتصال إن كان من حيث السببية والتعليل فهو نظير الصورة، فهو نظير الاتصال صورة في المحسوسات. ما مثالها في المحسوسات؟ تسمية في الاتصال من حيث الصورة المطر يسمى سماء. قال وإن كان الاتصال في المعنى المشروع كيف شرع، يعني في كيفية بناء الحكم على المعنى، فهو نظير المعنى. ستأتيك الآن تقسيمات ذلك وأمثلته، لكن لماذا قالوا الاتصال صورة هو العلاقة بين السبب والمسبب وبين العلة والمعلول؟ قالوا الاتصال بين السبب والمسبب وبين العلة والمعلول، يعني مثلا العلة الطهارة والمعلول صحة الصلاة، فصحة الصلاة متوقفة على صحة الصلاة، وهذا وإن كان في الشرطية أقرب. فإذا أردت علة أوضح ممكن تربطها بأمثلة العلل في الأحكام الشرعية، كما تقول في الإسكار مع تحريم الخمر، فالعلة هي السكر والمعلول هو الحكم تحريم الخمر، السبب زوال الشمس، والمسبب وجوب صلاة الظهر الحكم. إذن المسبب والمعلول هو الحكم، والسبب طريقه الموصل إليه، والعلة هي المعنى الملائم الذي ثبت لأجله الحكم كيفما كان. نتكلم عن سبب ومسبب هو الحكم، أو علة ومعلول هو أيضا الحكم. العلاقة بين السبب والمسبب هو اتصال يشبه الاتصال في الصورة في الحسيات. مثالها في الشرعيات هو الاتصال بين السبب والمسبب وبين العلة والمعلول، لأن في الشرعيات ليست المعاني محسوسة حتى يتصور فيها اتصال الصورة، كما قلنا في المطر والسماء ليس هنا شيء محسوس تستند إليه، ولأنه يعني لماذا ما جعلنا العلاقة بين السبب والمسبب والعلة والمعلول، لماذا ما جعلناها من قبيل الاتصال معنى ولماذا جعلناه صورة؟ قالوا لأنه لا تشابه بين السبب والمسبب والعلة والمعلول في المعنى، كما لا مشابهة بين المطر والسماء في المعنى، المشابهة في الصورة، كلاهما قادم من فوق، كلاهما فوقك، كلاهما أعلى منك فوق رأسك، فالتشابه في الصورة. فكذلك بين السبب والمسبب أنت لا تجد معنى حقيقي تستطيع أن تستند إليه. إذن يعني كما يقول النسفي نفسه رحمه الله في كشف الأسرار، يقول إذ معنى السبب الإفضاء وكونه طريقا إلى المسبب الذي هو الحكم، وهذا لا يوجد في المسبب، الحكم ليس طريقا إلى شيء آخر، هو الغاية هو النتيجة. كذلك في العلة، يقول معنى العلة أنها موجبة ومثبتة وهذا غير موجود في المعلول وهو الحكم، بل هو موجب ومثبت، فالمعنى فيه بعكس العلة. المقصود أنك لماذا جعلت الاتصال بين السبب والمسبب وبين العلة والمعلول، لماذا جعلته اتصالا في الصورة؟ لأنه لا تشابه بينهما في المعنى، معنى السبب يختلف عن المسبب، ومعنى العلة يختلف عن المعلول، لكن طالما هناك علاقة قائمة بينهما واتصال ثابت، إن لم نجعله في المعنى سنجعله في الصورة، ولهذا قسم هكذا. النوع الثاني هو الاتصال في المعنى الذي لأجله شرع الحكم. فكيف نصنع؟ نتأمل في الحكم المشروع. إن وقفنا على معناه ووجدنا ذلك المعنى في حكم آخر مشروع جاز استعارة أحدهما للآخر، كالصدقة والهبة. الصدقة تمليك مال من غير لغير صاحبه، يملك المال، والهبة كذلك تمليك مال بلا عوض، في كل منهما بذل مال وتمليكه للغير بلا عوض، فهذا هو المعنى المشترك. وبناء على ذلك يجوز استعارة لفظ الهبة للصدقة فيما إذا وهب للفقير شيئا، إذا وهب والفقير مستحق للصدقة، طيب هو وهب ونيته الصدقة لكنه تلفظ أو كتب أو أوصى بلفظ الهبة، ستعامله بالهبة أو بالصدقة؟ السؤال ما الفرق؟ وفي كلا الحالين سيقول الموهوب أو المتصدق إلى الفقير. الكلام في مسألة جواز الرجوع من عدمه، في الهبة يحرم الرجوع. قالوا لو وهب للفقير شيئا سنعامله بلفظ الهبة، مع أن الحقيقة هي الصدقة، لئلا يمكنه الرجوع ويبقى المال في يد الفقير. والعكس، استعارة لفظ الصدقة للهبة، إذا تصدق على الغني، تصدق على الغني فحملناه على الصدقة ليمكنه الرجوع، لو جعلته هبة ما أمكن ذلك. هذا مثال يسير فقط، مدخل مهم يعينك على فهم تقسيم الكلام الآتي في ذكر الاتصال في الشرعيات، أنه على معنيين أو طريقتين، إما صوري وإما معنوي، وسيدخل في تفصيل هذا. نعم. والأول على نوعين، أحدهما اتصال الحكم بالعلة كاتصال الملك بالشراء. طيب، الأول ما هو؟ نظير الصورة. الاتصال في الشرعيات نظير الصورة في المحسوسات، وقلنا هو عائد إلى ماذا؟ نعم، السببية والمعلول. طيب، الاتصال بين السبب والمسبب والعلة والمعلول. قال الأول على نوعين، الاتصال الصوري في الشرعيات على نوعين، وحتى تستريح، النوع الأول اتصال العلة بالمعلول، والثاني السبب بالمسبب، والفرق أن كل منهما سيأخذ حكما يخالف الآخر في بعضه. نعم. وأنه يوجب الاستعارة من الطرفين. والأول على نوعين، أحدهما اتصال الحكم بالعلة كاتصال الملك بالشراء. الحكم هو المعلول الآن، اتصال المعلول الذي هو الحكم بالعلة. نعم. وأنه يوجب الاستعارة كاتصال الملك بالشراء. نعم. وإنه يوجب الاستعارة من الطرفين، حتى إذا قال إن اشتريت عبدا فهو حر ونوى به الملك، أو قال إن ملكت ونوى به الشراء، يصدق فيهما ديانة. طيب، قلنا قبل قليل الاتصال في الشرعيات صورة يعود إلى العلاقة بين السبب والمسبب وبين العلة والمعلول، بدأ بالأول فقال الاتصال بين العلة والمعلول. اتصال الحكم بالعلة هو اتصال صوري في الشرعيات، قال كاتصال الملك بالشراء. أين العلة وأين المعلول؟ أين العلة؟ الشراء والمعلول الذي هو الحكم ثبوت الملك. طيب، تملك المشتري كان لعلة الشراء، فاشترى فملك. طيب، انتبه حتى لا تضيع عليك الصورة، العلاقة بين العلة والمعلول هي علاقة من الطرفين، يعني هل هو افتقار كل منهما للآخر أو افتقار طرف واحد للثاني؟ لهو افتقار كل منهما للآخر بخلاف السبب والمسبب. في السبب والحكم نأخذها بطريقة أيسر، الحكم مع علته يختلف عن الحكم مع سببه، والفرق أن الحكم مع علته كما يقولون يدور وجودا وعدما، فهو شديد الارتباط، إن وجدت العلة وجد الحكم، هذا افتقار من منهما للآخر، افتقار الحكم إلى العلة، إن وجدت العلة وجد الحكم، فما وجه افتقار العلة إلى الحكم؟ العلة إن غاب عنها حكمها انتقضت، فلا بد لها من الاضطراد، فليست العلة في افتقارها إلى الحكم بأقل من افتقار الحكم إلى العلة. المقصود أن العلاقة بين العلة والمعلول مضطردة، كل منهما مفتقر إلى الآخر، مضطردة منعكسة، العلة تفتقر إلى المعلول إلى الحكم، والحكم يفتقر إلى العلة. فمتى كان الأمر كذلك فافهم مباشرة أن الاستعارة في التعبير بلفظ العلة وتريد الحكم جائز، كما أن الاستعارة بلفظ الحكم وتريد العلة أيضا جائز، فتعبر بالعلة وتريد الحكم أو تعبر بالحكم وتريد العلة. لماذا جاز استعمال كل منهما في الآخر العلة والمعلول؟ قالوا لافتقار كل منهما للآخر، فكانت العلاقة تبادلية، العلة تفتقر إلى المعلول والمعلول يفتقر إلى العلة، إذن جاز استعارة لفظ أحدهما للآخر، استعارة، أنا أطلق اللفظ وأريد الحكم، وأطلق الحكم وأريد العلة، هذا استعمال مجازي، سيأتيك المثال بعد قليل، لكن حتى تفهم وجه التفريق. في السببية الأمر ليس كذلك، العلاقة بين الحكم والسبب ليس كالحكم والعلة، العلاقة بين الحكم والسبب من يفتقر منهما إلى الآخر؟ الحكم يفتقر إلى السبب، وأما السبب فلا يفتقر إلى الحكم، يوجد السبب ولا يلزم منه. حتى في تعريف الأصولين في التفريق بين الشرط والسبب في وجه الارتباط الشديد. إذن في السبب سيأتيك بعد قليل قوله يصح استعارة السبب للحكم دون عكسه. لماذا جاز الاستعارة هناك من وجه واحد وهنا من وجهين؟ قالوا هذا لكون العلاقة والافتقار بين الطرفين تختلف في العلة والسبب. دعونا في الأول، قال رحمه الله والأول على نوعين، أحدهما اتصال الحكم بالعلة كاتصال الملك بالشراء. خذ مثالا، قال فإنه يوجب الاستعارة من الطرفين، إذا قال إن اشتريت عبدا فهو حر ونوى به الملك، يعني إن اشتريت قصد إن ملكت، وفي المثال الآخر بعكس قال إن ملكت عبدا فهو حر وقصد إن شريت. طيب أين صورة المسألة وكيف يكون الخلاف؟ هذه صورتها وفقكم الله في رجل علق نذرا أو اشترط شرطا أو علق عتقا على هذا الأمر، قال إن اشتريت عبدا فهو حر، فاشترى نصف عبد ثم باعه ثم اشترى نصفه الآخر، يعتق أو لا يعتق؟ تأمل، هو قال إن اشتريت عبدا وقال نويت إن ملكت، فهو لما اشترى نصفه الأول فباعه ثم اشترى نصفه الثاني، لما اشترى نصفه الثاني الآن هل يصدق عليه بشراء النصف الأول وبيعه ثم شراء النصف الثاني، هل يصدق عليه أنه اشترى العبد كاملا؟ بلى، اشترى نصفه الأول أولا ثم اشترى نصفه الثاني ثانيا، صح، تحقق فيه الشراء، قال إن اشتريت، اشترى النصف الأول في المرة الأولى وباع، لكن تحقق فيه الشراء، صدق أنه اشترى ثم اشترى نصفه الثاني، عندئذ اكتمل عنده في حقه شراء العبد كاملا، هل يعتق عليه؟ دعك مما نوى، دعك في العبارة النصف الأول، قال إن اشتريت، عبدا فهو حر، فاشترى نصفه الأول ثم باع، ثم اشترى نصفه الثاني، بشرائه النصف الثاني أتحقق فيه صدق عليه أنه اشترى العبد كاملا؟ بلى، لأنه اشترى النصف الأول ثم اشترى النصف الثاني. دعك من مثال العبد، لو قال إن اشتريت دارا وقفت، إن اشتريت مزرعة وقفتها نذرتها في سبيل الله، فاشترى نصف المزرعة الشرقي ثم باع ثم اشترى نصفها الغربي، حقيقة تحقق عنده شراء المزرعة بشطريها أو ما تحقق؟ تحقق، فيقع شرطه. لماذا مثلنا بالعتق؟ لأنه ناجز لا خيار له في الرجوع والشرع متشوف إليه. طيب قال إن اشتريت عبدا فهو حر، اشترى النصف الأول باع ثم اشترى النصف، تحقق فيه الشراء، ينفذ العتق أو لا ينفذ؟ هو الآن يملك نصف، ينفذ فيما يملك، ينفذ في النصف الذي يملكه الآن، ولا ينفذ في الثاني لتعذره لأنه لا يملكه، لكن وقع العتق فيما يملك. طيب هيركز معي إذا فهمت هذا، ماذا لو قال إن اشتريت العبد فهو حر ثم قال نويت الملك؟ إن اشتريت يعني إن ملكت. في نفس المثال اشترى ثم باع ثم اشترى النصف الثاني، هل يصدق عليه أنه ملك العبد؟ جواب لا. هذا الفرق الآن، إن عاملته بلفظه سيعتق عليه النصف الثاني الذي اشتراه، وإن عاملته بنيته لا يعتق عليه، لأنه ما ملك العبد كاملا، ملك النصف الأول ثم باع، ولما ملك النصف الثاني لا تقول إنه ملك العبد كاملا، بخلاف الشراء يصدق أنه اشتراه كاملا نصفا بعد نصف. طيب كيف يفعل في هذا؟ قالوا يصدق ديانة لا قضاء، يعني ديانة بينه وبين الله وصادق، لكن عند القاضي ينفذ العتق في النصف الذي ملك، إن قال إن اشتريت ونوى وقال نويت الملك، لا يصدق في هذا قضاء، لأن الملك هنا يراد به التخفف من العتق حتى لا يعتق عليه العبد، فلا يصدق قضاء. طيب المسألة هذه كلها مبنية على ماذا؟ على جواز استعارة لفظ للآخر. الآن القاضي عند الحنفية إذا جاءه فقال صحيح أنا قلت أو أوصيت أو كتبت إن اشتريت عبدا لكني نويت إن ملكت، لن يرفض القاضي هذه الدعوة ويعتبرها باطلة، بل هي مقبولة. لما؟ قال له أن الشراء يطلق على الملك مجازا، فهو وارد مجازا. واضح؟ كيف ثبت هذا مجازا؟ قال وهذا لاتصال بين الملك والشراء من ناحية السببية، فهو اتصال صوري يطلق أحدهما على الآخر. طيب العكس، قال إن ملكت ونوى به الشراء، قال إن ملكت عبدا فهو حر، فباع النصف الأول، اشترى النصف الأول ثم باع ثم اشترى النصف الثاني، لا يصدق عليه أنه ملك، قال ونويت الشراء. فإذا القاضي عندئذ سيتجه في الأمرين، فهو في كلا الحالتين يصدق ديانة، لكن في الأولى لا يصدق قضاء وفي الثانية يصدق قضاء. ما الفرق؟ يبحث فيها عن مصلحة العبد وعتقه. لم يصدق في الأولى قضاء لاتهامه بحظ نفسه لإبقاء المال ملكا له، وصدق في الثانية لأنه يزعم شيئا فيه مصلحة للعبد بالعتق. المراد هنا فقط أن تدرك، ليس المسألة الفقهية عند الحنفية، إنما المأخذ وبناء المسألة. إذن في باب السببية يصح استعارة الشراء للملك واستعارة لفظ الملك للشراء. لما؟ لأن العلاقة بينهما سبب ومسبب. ما السبب؟ ما هو السبب هنا في المثال؟ الشراء، والمسبب الملك. وإذا كانت العلاقة بين سبب ومسبب يصح استعارة لفظ أحدهما للآخر. قال يوجب الاستعارة من الطرفين، تستعير لفظ السبب وتريد الحكم، وتستعير لفظ الحكم وتريد السبب. وضرب لك مثالا يترتب عليه خلاف فقهي عندهم. قال رحمه الله حتى إذا قال إن اشتريت عبدا فهو حر ونوى به الملك، أو قال إن ملكت ونوى به الشراء، يصدق فيهما ديانة، ليش يصدق ديانة؟ ديانة يعني فيما بينه وبين الله عز وجل يصدق، لأنه استعمل لفظا صحيحا من باب المجاز، استعمل السبب في المسبب والمسبب في السبب. ديانة لن يرفضه القاضي ويقول هذا كلام فاضي، لن يقول له هذا لغو، لا كلام مقبول. لكن قضاء كيف يفعل؟ فرق لك بين الصورتين، يصدق قضاء فيما إذا كان تغليظا يعني فوات العبد عليه وعتقه، ولا يصدق قضاء إذا كان تخفيفا يعني يريد حظ نفسه. وعرفت الفرق بين الصورتين. هذه إذن فيما يتعلق بالعلاقة بين العلة والمعلول، سينتقل إلى الثاني السبب والمسبب. والثاني اتصال السبب بالمسبب كاتصال زوال ملك المتعة بزوال ملك الرقبة، فيصح استعارة السبب للحكم دون عكسه. اتصال السبب بالمسبب، وضرب لك مثالا، هنا الاستعارة ستكون من طرف واحد، قال استعارة السبب للحكم، يعني تطلق لفظ السبب وتريد الحكم ولا يصح العكس. هناك قال اشتريت ونوى الملك صح ذلك، قال ملكت ونوى الشراء صح ذلك، لأن العلاقة بين الملك والشراء علاقة علة بمعلول، ويصح هناك استعارة لفظ أحدهما للآخر كما قال من الطرفين. أما هنا بين السبب والمسبب فلا يصح الاستعارة إلا من طريق واحد وليس من الطرفين، وهو أن تطلق لفظ السبب وتريد الحكم، ولا يصح أن تطلق الحكم وتريد السبب، لأن الفرق هو ما أشرت إليه قبل قليل في العلاقة بين العلة والمعلول وبين السبب والمسبب، الافتقار هناك من الطرفين وهنا من طرف واحد. ضرب مثالا فقال كاتصال زوال ملك المتعة بزوال ملك الرقبة، فيصح استعارة السبب للحكم دون عكسه. مثال ملك المتعة وهي متعة النكاح الجماع والوطء، يثبت بسبب وهو ملك الرقبة، والمراد به في التسري في ملك اليمين، جاز له الاستمتاع بالجارية ملك متعة الاستمتاع لأنه ملك الرقبة، فملك الرقبة كان سببا في ملك المتعة، ملك المتعة لأنه ملك الرقبة، فأيهما كان سببا للآخر؟ ملك الرقبة سبب لملك المتعة. طيب إذا كان كذلك العلاقة ليست بالعكس، يعني هل يلزم ملك الرقبة دوما ملك المتعة؟ الجواب لا، قد يشتري عبدا ملك رقبته لا يجوز الاستمتاع به لأنه سيكون حراما، اشترى بهيمة ملك رقبتها وليس فيها وجه استمتاع، فإذا ملك الرقبة سبب لملك المتعة، وكما تلحظ في المثال العلاقة ستكون من طرف واحد، تطلق السبب وتريد الحكم وليس العكس. قال رحمه الله فيصح استعارة السبب للحكم، فإذا يجوز استعمال اللفظ الموضوع في إيجاب ملك الرقبة وهو السبب، لإيجاب ملك المتعة وهو الحكم. كأن تقول تربط الحكم، بعت ابنتي لك وتريد النكاح، يصح؟ طيب تأمل، تقول بعت، أنت ها هنا تستعمل لفظا موضوعا لإيجاب ملك المتعة وهو النكاح، لإيجاب ملك الرقبة. طيب الآن أنت تربط الحكم بالسبب، هذا العكس لا يجوز. تقول بعت ابنتي لك، يقول فإنه يكون نكاحا. طب هل يقوم البيع أو لفظ البيع مقام النكاح؟ هنا لما استعمل لفظ البيع أراد به وهو سبب، أراد به الحكم وهو حل أو ملك الانتفاع ملك المتعة، في البيع يملك المتعة وفي النكاح كذلك، فإذا جاء وعبر بالسبب وهو يريد الحكم وما يريد حقيقة السبب البيع، يريد الحكم، وقال أردت جازا، تقبل هذا منه أو لا تقبل؟ تقبل، لأن هذا من المجاز المقبول. طيب لو قال لأمته نكحتك، وقصد أو قال نويت أني أقول بعتك، هل النكاح ها هنا أيضا سبب يوصل إلى ما أراده من المعنى؟ لا، ما يريد. إذا أردت أن أقرب لك الصورة، في المجازي بهذه الصورة التي يكون فيها العلاقة بين سبب ومسبب، يصح ويقبل استعمال اللفظ المعبر عن السبب لإرادة الحكم وليس العكس. لما قال بعتك ابنتي أو بعت ابنتي لك، هو ما أراد السبب الذي هو البيع، أراد الحكم وهو ملك المتعة، قبلنا هذا منه وكان نكاحا. وإن عبر طبعا هذا سيكون استعمالا مجازيا بالنسبة له لما قال بعت وأراد النكاح، يعني أنكحتك، قبلنا هذا منه لأن هذا المجاز مقبول، وهو أنه استعار السبب للحكم، السبب البيع، الحكم ملك المتعة، فهو أراد بعت يعني ملكتك المتعة، فهو نكاح، قبلنا هذا منه. طب بالعكس، لما قال لأمته نكحتك وقال أردت بعتك، سألناه لما؟ قال لأن كل من النكاح والبيع يكون سببا، فنقول العكس، لا تأتي إلى الحكم وتستعمله في السبب. صححنا في هذا النوع من المجاز استعارة السبب للحكم وليس العكس، فما قبلنا في قوله لأمته نكحتك وأراد البيع لأنه أراد الوصول إلى الحكم، ونحن اشترطنا في هذا النوع من المجاز أن تكون الاستعارة للسبب السبب للحكم وليس العكس. مثال آخر، هل يصح استعارة ألفاظ العتق للطلاق وألفاظ الطلاق للعتق؟ سنتأمل فيها أيضا من هذا المعنى. هذه الألفاظ في العتق وضعت لإزالة ملك الرقبة، تقول أعتقتك، اذهب أنت حر، حررتك. ألفاظ العتق هي موضوعة، هي أسباب، ما الحكم المترتب عليها؟ إزالة ملك الرقبة. طيب، وزوال ملك الرقبة سبب لزوال ملك المتعة، فإذا زال ملكه عن الجارية زال ملكه المتعة بها والانتفاع. طيب، لو قال لزوجته أنت حرة أو أعتقتك ونوى الطلاق، قالوا يقع، لأنه لما قال أنت حرة هذا سبب، الحكم المترتب في العتق لما يقول أنت حرة في العتق سبب لفظ يقود إلى ماذا؟ زوال يده وملكه عن الرقبة، في الطلاق كذلك. فقال أنا أطلقت اللفظ وأردت الحكم، صح ذلك، لأننا في هذا النوع بين السبب والمسبب نجيز استعارة السبب للحكم. العكس، لو قال نحن في الطلاق نقول إزالة لملك المتعة، وزوال ملك المتعة ليس سببا لزوال ملك الرقبة. فلو قال لأمته أنت طالق، أما وقال لها أنت طالق ونوى العتق، لا يقع، لأنه ليس بالضرورة أن يكون هذا اللفظ موصل للحكم، فيفرقون بين السبب استعمال لفظه وإرادة الحكم وبين العكس. خلاصة الكلام في الشرعيات، إن كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة علة ومعلول، ها، صح استعارة من الطرفين، وإن كانت العلاقة سبب ومسبب صحت استعارة السبب للحكم دون عكسه. نعم. وإذا كانت الحقيقة متعذرة أو مهجورة صير إلى المجاز بالإجماع، كما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة أو لا يضع قدمه في دار فلان. طيب، هذه من أحكام الحقيقة والمجاز ومن مسائله المعلومة الواضحة اليسيرة. يحمل اللفظ على المجاز إجماعا، متى؟ إذا تعذرت الحقيقة أو هجرت. إذا كانت الحقيقة متعذرة أو مهجورة، ما الفرق بين التعذر والهجران؟ يقولون المتعذر لا يتعلق به حكم ولو تحقق، والمهجور قد يثبت به الحكم إذا صار فردا من المجاز. وربما قالوا المعذور المتعذر ما لا يقع أصلا، لا يمكن أو يمكن بمشقة، فتكون الحقيقة متعذرة. والمهجور ما يمكن الوصول إليه وتيسر، لكن الناس هجروه وتركوه. في كل الحالين، في كلا الحالين، إذا كانت الحقيقة متعذرة أو مهجورة، إذن هي غير مستعملة. الحقيقة إذا كانت غير مستعملة يصار إلى المجاز. السؤال: لماذا صارت كانت الحقيقة غير مستعملة؟ تقول: إما لأنها متعذرة أو مهجورة، هجرها الناس وتركوها. فما المصير في اللفظ حتى لا يعطل اللفظ؟ ما المصير؟ قال: المصير إلى المجاز إجماعا. وضرب لك مثالا فقال: إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة، هل النخلة جذعها وساقها وسعفها يؤكل؟ إذا قال لا آكل من هذه النخلة، هو ماذا أراد؟ طيب الحقيقة هنا اللفظ في قوله النخلة تركناه، لماذا صرنا إلى المجاز وقلنا المراد تمرها ورطبها؟ الحقيقة هنا متعذرة، لا يمكن أكل النخلة. وكذلك لو قال حلف لا يضع قدمه في دار فلان، لا يضع قدمه، المقصود الدخول وليس المقصود وضع القدم عند العتبة وتعديتها بإدخال الساق فيها، المقصود دخوله فيها. فدخوله في الدار، دخل بوضع قدميه، دخل محمولا، دخل راكبا سيارة، سيكون حانثا. ما أخذنا اللفظ هنا على حقيقته وهو وضع القدم. هل الحقيقة هنا متعذرة؟ لا، ليست متعذرة، مهجورة. فقولهم لا أضع قدمي أو لا تطأ لي قدم في دار فلان، إيش يقصد؟ فالحقيقة هنا مهجورة، ليست متعذرة، يسيرة وليست شاقة، لكن الناس هجروها وتركوها. ما الحكم في مثل هذه الألفاظ؟ قال: تترك الحقيقة ويصار إلى المجاز إجماعا. متى؟ إذا كانت الحقيقة متعذرة أو مهجورة. كذلك لو حلف لا يأكل من هذه القدر، متى يحنث؟ إذا أكل ما فيه، وليس المقصود القدر ذاته. هذا مثال الحقيقة المتعذرة أو المهجورة، هذا المتعذرة. طب بخلاف ما لو قال حلف لا يأكل من هذه الشاة أو لا يشرب من هذا اللبن، يقع الحنث على أعيانها لأنها غير متعذرة ولا مهجورة، فيحنث من أكل الشاة لو أكل أذنها أو أكل كبدها أو أكل كتفها أو أي جزء من أجزائها، سيحنث لأنه حلف على عين، والحقيقة هنا ممكنة. طيب إذن لو سألتكم: الأصل في الحقيقة والمجاز التعذر أو عدم التعذر؟ الأصل عدم التعذر، وهو الأكثر الإمكان، يعني أن تكون الحقيقة مستعملة والمجاز مستعملا. ثم يتفرع عن هذا صور ثلاثة في التعذر: إما أن يتعذر حمل اللفظ على الحقيقة فيصار إلى المجاز إجماعا كما في هذه الصورة، إذا تعذر حمل اللفظ على الحقيقة، إما للتعذر كما قلنا أو للهجران فيصار إلى المجاز. الصورة الثانية عكسها، ما هي؟ أن يتعذر المجاز دون الحقيقة فيحمل على الحقيقة لأنه الأصل، مثل ذكر المسبب وإرادة السبب. والحقيقة ممكنة فلا يصار إلى المجاز، كالطلاق ويريد العتق. طيب الصورة الثالثة ما هي؟ أن يتعذرا معا، يطلق لفظا ويتعذر حمله على الحقيقة وعلى المجاز. قالوا مثاله أن يقول هذه بنتي في حق امرأته. طيب هل يترتب عليها طلاق، تحريم؟ قالوا هنا لا يمكن حمل اللفظ حقيقة، قال هذه بنتي وهي أكبر منه سنا بهذا القيد، أو معروفة النسب، أكبر منه سنا لأن مثلها لا يولد لمثله، فيتعذر حمل اللفظ هنا حقيقة ويتعذر مجازا. فما الحكم؟ تقول فيكون الكلام لغوا لا عبرة به. فالصور ثلاثة سيأتي عليه المصنف تباعا، ابتدأ بماذا؟ ابتدأ بما إذا تعذر الحمل على الحقيقة فما الحكم؟ يصار إلى المجاز إجماعا. قبل أن ينتقل للصورة الثانية استطرد في الحقيقة المهجورة. نعم. والمهجور شرعا كالمهجور عادة، كالمهجور عادة أو كالمهجور عرفا، يعني هي شبه قاعدة. نعم. حتى ينصرف التوكيل بالخصومة إلى الجواب مطلقا. وإذا حلف لا يكلم هذا الصبي لم يتقيد بزمان صباه. المهجور شرعا في الألفاظ كالمهجور عادة أو كالمهجور عرفا. شرعا لو وكل شخصا يقوم مقامه في الخصومة، أي خصومة؟ عند القاضي في التقاضي في المحاكم، قال وكلته في البيع والشراء والخصومة والترافع، وذكر لفظ الخصومة. الخصومة حقيقتها ما هي؟ حقيقة الخصومة تتنزل على المنازعة، لأن الخصم منازع والخصومة والمنازعة ابتداء مما يحرم شرعا. الله يقول ولا تنازعوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. فلما يقول وكلتك في الخصومة قالوا حقيقة الخصومة هنا مهجورة، مهجورة شرعا، لأن الأصل هل شرعت الشريعة الخصومة بين المسلمين والتنازع؟ الجواب لا. طب لما يقول وكلتك في الخصومة ينصرف إلى ماذا؟ قالوا ينصرف إلى التوكيل في الجواب مطلقا، يعني يقوم مقام موكله في الإقرار والإنكار وذكر البينات والإتيان بالشهود وقبول الصلح. طيب لو قبل صلحا وهو وكيل وكلته في دعوة فذهب عند القاضي وتراءوا صلحا فاصطلح وقبل الصلح، هل سترفض تقول لا أنا ما وكلتك في الصلح وكلتك في الخصومة والصلح ليس خصومة؟ أقر بشيء عند القاضي هو وكيل لك، سترفض تقول لا إقراره ليس خصومة؟ كل هذا مهجور. حقيقة الخصومة أصبحت مهجورة. قال المهجور شرعا كالمهجور عادة. فأيضا لما ننظر لبعض المعاني وهي مهجورة شرعا يعني غير مقبولة أو تنأى بها الشريعة فهي تنزل كمنزلة المهجور في الألفاظ التي سبقت قبل قليل، والله لا يأكل من هذه النخلة، لا يضع قدمه في دار فلان. كما يتعارف الناس في هجران بعض الألفاظ عادة كذلك في الشريعة هناك معاني مهجورة، فإذا ثبتت فما حكمها؟ يترك المهجور وينصرف باللفظ إلى المجاز. قال حتى ينصرف التوكيل بالخصومة إلى الجواب مطلقا. إذن فأطلقنا السبب على المسبب، وعندئذ ينصرف إلى ما ذكرنا من توكيله في الإقرار والإنكار والصلح وكل ما يتعلق بالترافع عند القاضي. المثال الثاني، إذا حلف لا يكلم هذا الصبي لم يتقيد بزمان صباه، قال والله لا أكلم هذا الصبي وعينه. طيب هذا الصبي هو إشارة إلى غلام بني آدم في سن الصبا، طيب ماذا لو كبر وبلغ فكلمه يحنث؟ طيب لو قال والله لا أكلم هذا الصبي، لفظ الصبي هو وصف لعمر محدود من بني آدم دون البلوغ، طيب بلغ لم يعد صبيا فلا حنث في كلامك معه؟ قال لا، هذا المعنى مهجور. ما هو؟ قالوا هجران تخصيص الصبي بمعنى المقاطعة وبمعنى الحرمان وبمعنى، لأن الصبيان جاءت الشريعة في حقهم بمعنى الرحمة والإحسان، ليس منا من لم يوقر صغيرنا ويرحم كبيرنا. فلما قال والله لا أكلم هذا الصبي ما حملناه على معنى الصبا، حملناه على ذات هذا الإنسان، قال وكأنه قال والله لا أكلم زيدا. فإذا أزلنا وأهملنا لفظ الصبي لأنه مهجور شرعا، مهجور تخصيص الصبا الصبي لصباه لا هو قصد الإنسان. وهذا ترى ليس مهجورا شرعا، يعني حتى عادة في الكلام، مثل ما قوله لا, لا, لا أطأ أو لا أدخل أو لا تضع قدمك في دار فلان، فهو استعمال يراد به معنى آخر. يقولون هنا فرق، بل لو قال أو حلف لا يكلم صبيا بالتنكير فإن المعنى هنا سينصرف إلى الصبا خاصة، وأنه لو كلم بالغا لا يحنث، إذ يحنث فقط بما لو كلم صبيا يعني موصوفا بهذا العمر بهذا السن من الصبا. نعم. وإن كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا فهي أولى عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما، كما إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة أو لا يشرب من الفرات، وهذا بناء على أن الخلفية في التكلم عنده وعندهما في الحكم. هذه صورة ثانية. إن كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا، قبل هذا ما معنى المجاز متعارفا؟ يعني مستعملا أو متبادرا؟ إن كان المجاز مستعملا، عفوا متعارفا، المقصود به مستعملا أو متبادرا إلى الفهم؟ هما قولان لفقهاء الحنفية، وهذه فائدة ذكرها بعضهم عن البابرتي في شرحه للمنار وحاشية الرهاوي على شرح ابن ملك. قال مشايخ بلخ: المراد بالمجاز المتعارف التعامل، أي أكثر استعمالا، يعني حقيقة مستعملة ومجاز متعارف يعني أكثر استعمالا. وقال مشايخ العراق: المراد به التفاهم، أي أسبق إلى الفهم، يعني حقيقة مستعملة ومجاز أسبق إلى الفهم. ها هنا يتجاذبك نوعان من الترجيح، هل ترجح الحقيقة لأنها الأصل أو سترجح المجاز لأنه أكثر استعمالا أو أسبق إلى الفهم أكثر تبادرا إلى الفهم؟ بالأول قال أبو حنيفة، وبالثاني قال صاحباه رحم الله الجميع. قال: وإن كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا فهي أولى. ما هي الحقيقة عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما؟ من هما؟ نعم، أبو يوسف ومحمد بن الحسن. فما المقدم عندهما؟ المجاز المتعارف. قال مشايخ ما وراء النهر: قول العراقيين هو قول أبي حنيفة، وقول مشايخ بلخ هو قول صاحبيه. إيش معنى هذا؟ نسيت قبل قليل ماذا قال مشايخ بلخ وماذا قال مشايخ العراق في تفسير المجاز المتعارف. قال مشايخ بلخ: المراد به أكثر استعمالا، وقال مشايخ العراق: أسبق إلى الفهم. انتبه، قال مشايخ ما وراء النهر في تحرير محل النزاع بين الإمام وصاحبيه: قالوا قول العراقيين هو قول أبي حنيفة، وقول مشايخ بلخ هو قول صاحبيه، يعني تنزل هذا على هذا وذاك على الآخر. كيف يعني؟ يعني إذا فهمت أن المجاز بمعنى الأسبق إلى الفهم عند أبي حنيفة فالحقيقة أولى، وإن كان المجاز أسبق إلى الفهم فالحقيقة أولى. والصاحبان لما قدم المجاز المتعارف فلأنه أكثر استعمالا على قول مشايخ بلخ. مثاله بعد: هل هذا خلاف لفظي أو حقيقي؟ بل خلاف حقيقي معنوي عندهم في المذهب، وسيأتيك مثاله بعد قليل. قال في المثال الأول: كما إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة، من هذا القمح، من هذا الشعير. طيب، هل يحنث إذا أكل الحنطة حبها أو إذا أكلها خبزا أو كعكا ونحو هذا، أو أكل دقيقها سويقا مع التمر ونحوه؟ قال: حلف لا يشرب من نهر الفرات. فهل المقصود بالحنث إذا كرع الماء، يعني أتى بفيه عند ماء النهر فاجترع بفمه مباشرة فشرب من الفرات حقيقة، بخلاف ما إذا أخذ من نهر الفرات في كأس أو كوب وشرب؟ طيب، هذا الخلاف مبني عنده مسألة: الحقيقة في قوله والله لا أكل من هذه الحنطة، الحقيقة هنا ما هو؟ حبها والمجاز خبزها، تمام. حلف والله لا يشرب من الفرات، الحقيقة ما هي؟ الكرع بفمه، والمجاز أن يأخذ يشرب في كأس وفي دلو ونحوه. عند أبي حنيفة ما الراجح؟ الحقيقة. فإذا أكل خبز الحنطة لا يحنث، وإذا أخذ من نهر الفرات ماء في جالون في سطل في كأس وشرب لا يحنث، وعند الصاحبين يحنث إن أكل خبز الحنطة أو شرب من نهر الفرات في كأس. فمن باب أولى إذا حنث بالحقيقة أكل الحنطة ذاتها حبها أو شرب من نهر الفرات كرعا. طيب، هذا مثال لحقيقة تعارضت مع مجاز متعارف. فعند أبي حنيفة الحقيقة أولى، وعندهما المجاز المستعمل. وقد فهمت مأخذ القولين، لأنه تعارض ترجيحين. الحقيقة المستعملة عند أبي حنيفة لأنها مستعملة فلا يصح تركها، قال لأن الحنطة تقلى وتغلى وتؤكل، تأتي بها فتقليها في زيت أو تحمسها فيصح أكلها، ليست متعذرة بل هي مستعملة ممكنة جدا، فلماذا المصير إلى المجاز مع إمكان الحقيقة؟ وكذلك الشرب من الفرات كما قلنا بالكرع منه حقيقة يمنع المصير إلى المجاز. وعندهما ترجح المجاز باعتبار آخر، وهو غلبة الاستعمال وعمومه، لأنه يتناول الحقيقة والمجاز. طيب، إذا تفهم من هذه القاعدة، تفهم منها تحريرا لمحل النزاع، أن الحقيقة إن كانت مستعملة والمجاز غير مستعمل مهجور، فما الحكم؟ الحقيقة. طيب، إن كان مستعملين والحقيقة أكثر استعمالا، الحقيقة. إن كان في الاستعمال سواء أيضا في الحقيقة. إذن الحقيقة راجحة في كم صورة؟ في ثلاث صور اتفاقا. متى؟ إن كانت مستعملة والمجاز مهجورا، أو إن كانت مستعملة أكثر من المجاز وهو أيضا مستعمل، أو إن كانت الحقيقة والمجاز مستعملين على السواء. في كل هذه الصور تقدم الحقيقة اتفاقا. ما الصورة التي اختلفوا فيها؟ إن كانت الحقيقة مستعملة والمجاز أكثر متعارف، سواء فسرناه بالأسبق إلى الفهم أو بالأكثر استعمالا. هنا وقع الاختلاف لوجود تجاذب لنوع ترجيح آخر، وقد مضت معك القاعدة الأولى أنه تهمل الحقيقة ويصار إلى المجاز إجماعا إذا تعذرت أو هجرت. جميل. قال رحمه الله: وهذا بناء على أن الخلفية في التكلم عنده وفي الحكم عندهما. يعني ما أصل الخلاف في المسألة بين أبي حنيفة وصاحبيه؟ قال: المجاز خلف عن الحقيقة. إيش يعني خلف؟ بدل. المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم لا في الحكم. عند من؟ عند أبي حنيفة. وعندهما المجاز خلف عن الحقيقة في الحكم. تريدها بطريقة أوضح وأسهل كما ذكر بعض الشراح، يقول حاصل الخلاف كما ذكر ابن نجيم، يقول حاصل الخلاف في هذا الأصل إذا استعمل لفظ وأريد به المعنى المجازي. مرة أخرى، إذا استعمل لفظ وأريد به المعنى المجازي، هل يشترط إمكان المعنى الحقيقي بهذا اللفظ أم لا؟ هل يشترط أن تكون الحقيقة ممكنة؟ فعندهما يشترط، فحيث يمتنع المعنى الحقيقي يمتنع المجاز. وعند أبي حنيفة لا يشترط، بل يكفي صحة هذا اللفظ من حيث العربية وإن لم يمكن حقيقة. سيأتيك المثال بعد قليل، لكن افهم أصل الخلاف التي نشأت عنها هذه المسألة. الآن مسألتنا ما هي؟ إذا تعارضت حقيقة مستعملة مع مجاز متعارف، أبو حنيفة ماذا يرجح؟ الحقيقة لأنها الأصل، وصاحباه مرجحان المجاز المتعارف لغلبة الاستعمال أو للترجيح بكثرة الاستعمال، لأن كثرة الاستعمال مرجح يستوي فيه الحقيقة والمجاز، فأيهما كان أكثر استعمالا صرنا معه، إن كانت الحقيقة أخذنا بها وإن كان المجاز أخذنا به. قال هذا بناء على أن الخلفية في التكلم عنده وعندهما في الحكم. خذ مثالا، قال ويظهر الخلاف في قوله لعبده وهو أكبر سنا منه هذا ابني. هذا مثال لأصل الخلاف في المسألة وللقاعدة التي مرت قبل قليل. هذا مثال، رجل قال لآخر أكبر منه سنا هذا ابني، بل قال لعبده، قال لعبده هذا ابني، هل يعتق؟ تعال مرة أخرى إلى أصل المسألة، هل يشترط لاستعمال اللفظ في معنى مجازي إمكان الحقيقة أو لا؟ قال لعبده وهو أكبر منه سنا هذا ابني. طيب البنوة هنا المعنى الحقيقي ممكنة؟ طيب إن كانت البنوة وهي المعنى الحقيقي هنا غير ممكنة، فعندهما لا يثبت المعنى المجازي إذا لم يثبت المعنى الحقيقي، وعنده يكفي صحة اللفظ، فأن يصح أن يقول هذا ابني يثبت به، فإن تعذر المعنى الحقيقي حملناه على المجاز. قد تقول خرجنا عن القاعدة إلى قاعدة أخرى، نحن مسألتنا في الترجيح بين حقيقة مستعملة مع مجاز متعارف. لا تخلط، هو الآن عاد بك إلى أصل المسألة وقاعدة الخلاف، وهي أن المجاز خلف عن الحقيقة في الكلام أو في الحكم، عندهما في الحكم وعنده في التكلم. قال مثال لثمرة هذا الخلاف في أصل القاعدة المذكورة. إذن خرجنا عن قاعدة تعارض الحقيقة المستعملة مع المجاز المتعارف، خرجنا عنها إلى مسألة أخرى، هذا ابني الحقيقة هنا غير مستعملة، البنوة غير منطبقة عليه، قال وهو أكبر منه سنا، فإذا قال لعبده هذا ابني يعتق عند أبي حنيفة، والسبب لأن قوله هذا ابني لم ينعقد للحكم الأصلي وهو البنوة لاستحالتها، فانتقل إلى المجاز. عندهما إذا تعذر إثبات المعنى حقيقة يمتنع مجازا، فماذا سيكون؟ سيكون لغوا من الكلام لا عبرة به. فلماذا عتق عند أبي حنيفة ولم يعتق عندهما؟ أصل المسألة قاعدة، عندهما لا يكون المجاز خلفا للحقيقة إن تعذر فيها، يعني إذا تعذر في المعنى الحقيقي لا يثبت مجازا، وعنده بل يكفي صحة اللفظ عربية، فإذا صح ذلك يثبت الحكم، وإن لم يمكن حقيقة حمله عليه مجازا. ما ثبتت البنوة حمله على العتق، لأن العلاقة بين البنوة والعتق هو نفي الملك المتملك بالمال، فتثبت الحرية له بقوله هذا ابني. نعم. ويظهر الخلاف في قوله لعبده وهو أكبر سنا منه هذا ابني. نعم، يعتق عند أبي حنيفة رحمه الله لصحة التكلم، والمجاز عنده خلف عن الحقيقة في التكلم، وعندهما لا يثبت لأنها خلف عن الحقيقة في الحكم. نعم. وقد يتعذر الحقيقة والمجاز معا إذا كان الحكم ممتنعا. هذه الصورة الأخيرة، امتناع أو تعذر الحقيقة والمجاز معا. إذن الصور ثلاثة، تعذر المجاز، تعذر الحقيقة دون المجاز فيصار إلى المجاز. الصورة الثانية تعذر المجاز فيصار إلى الحقيقة وهي الأصل. الصورة الثالثة تعذرهما معا، وقد يتعذر الحقيقة والمجاز معا، قال إذا كان الحكم ممتنعا. مثال، كما في قوله لامرأته هذه بنتي وهي معروفة النسب وتولد لمثله أو أكبر سنا منه حتى لا تقع الحرمة بذلك أبدا. قال لامرأته هذه بنتي، طب هل يصح أن نحمل هذا على الطلاق بوجه ما؟ طبعا حقيقة لا يمكن هنا. هذه بنتي، قال وهي معروفة النسب وتولد لمثله أو أكبر سنا منه، عندك صورتين، لماذا تعذرت الحقيقة؟ قال لأنها أكبر منه سنا، إذا كانت أكبر منه سنا فحقيقة لا يمكن أن مثله يلد مثلها، فهذا تعذر حقيقي. طيب، فإذا كانت أصغر منه سنا، لكن قال وهي معروفة النسب، وهي معروفة النسب، فإذا ثبوت نسبها لغيره جعل قوله هذه بنتي متعذرا حقيقة. إذن في بهذه القيود قال لامرأته هذه بنتي، هذا متعذر حقيقة. قال فإذا تعذرت الحقيقة كان المجاز أيضا متعذرا في مثل هذه الصورة. قال يتعذر الحقيقة والمجاز معا إذا كان الحكم ممتنعا. ثمرت هذا حتى لا تقع الحرمة بذلك أبدا، لا تقع الحرمة لو قال هذه ابنتي، لا يثبت بهذا طلاق ولا ينتفي به علاقة زوجية بينهما. قال بوجه الحقيقة متعذرة والمجاز هنا أيضا متعذر، فلا يصح بناء حكم على هذا اللفظ ويكون لغوا وكلاما باطلا لا عبرة به. عند الشافعي تقع الحرمة ويحمل هذا اللفظ على معنى المجازي وهو إثبات الحرمة، شبيهة بالظهار لو قال هي مثل أمي، كظهر أمي، كأختي، فتثبت بوجه. والصورة عند الشافعية ليس في كل هذه القيود، بس إذا كانت في سن تصلح بنتا له أن تكون أصغر منه سنا، فهذه الصورة عندهم تقع بها الحرمة لإمكان حمل اللفظ فيه. فالمأخذ عند القوم الكلام الذي يتلفظ به المكلف في عبارات تبنى عليها أحكام في الشريعة كالطلاق والنكاح والعتق والبيع والشراء، هذه ألفاظ عقود، فمهما أمكن إعمالها على معنى من المعاني وجب حملها إليه. وإذا تعذرت الحقيقة ينظر في المجاز، قد تقدم بك هل هو علة ومعلول، فيصح استعارة أحدهما للآخر من الطرفين، أو سبب ومسبب فيصح استعارة السبب للحكم دون عكسه، وإن لم يكن كذلك فيتعذر الحقيقة والمجاز معا. هذا مثال للحنفية لتعذر الحقيقة والمجاز معا، فقالوا هذا كلام لغو، يقول لمراتي هذه بنتي وهي حقيقة متعذرة ومجازا متعذرا، فصار الكلام لغوا. هذا مثال عند الحنفية. عند الحنفية هذه الكلمة في صورة واحدة عند القاضي يمكن أن يعتبرها سببا للفرقة بين الزوجين، قالوا إذا دام على هذه اللفظة، يعني قال هي هذه ابنتي ثم نزل الأحكام من الهجران والامتناع عن حقها في الفراش، فدخلنا في باب آخر وهو ظلمها وهو منعها حقها في الزوجية، فيصار في التفرقة بينهما لا من حيث اللفظ بل من حيث ما قام به الزوج بناء على هذا اللفظ. وعند الشافعي اللفظ ذاته سيكون كناية عن سبب موجب للتفرقة بينهما، لا بلفظ طلاق صريح لكن بمعنى من وجوه المجاز في صورة ذكرت لك تحديدها. نقف عند هذا القدر لأن الجملة بعدها ينتقل فيها المصنف رحمه الله إلى قرائن المجاز أو الأسباب التي تترك بها الحقيقة إلى المجاز، ويضرب لها أمثلة مع دخوله فيما بعد بحروف المعاني وما تحمل عليها ودلالاتها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.